الفرع الوارث. طيب والأخ الشقيق يأخذ كام؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فيأخذ الباقي تعصيبا. لكن الشاهد معي الآن أن الحالة الرابعة من ميراث البنات إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن، يبقى أنا ذاك تأخذ البنت النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة للثلثين. طب ممكن ما تجتمعش مع بنت الابن، ممكن تجتمع مع الأخت الشقيقة. مثال، معايا بنت ومعايا أخت شقيقة، أخت الميت شقيقة أو أخت الميتة، امرأة ماتت وتركت بنتا وأختا شقيقة وتركت أم مثلا، كيف سنورث في هذه المسألة؟ وانت مغمض البنت واحدة اعطيها النصف، ثم ماذا؟ تحل الأخت الشقيقة محل بنت الابن عند عدم وجودها. يعني ايه؟ يعني بنت الابن خدت كام؟ السدس تكملة للثلثين. الأخت الشقيقة تحل محلها عند غيابها. يعني ايه؟ يعني هنعطي الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين، والأم هتأخذ الكم؟ هتأخذ السدس. ليه هتأخذ السدس؟ لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت. احنا ذكرنا إذا وجد الأولاد يبقى الأبوين لكل واحد منهما السدس، لما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا في ولد، يبقى الأم بتأخذ السدس، ولو وجد أب سيأخذ السدس، لكنه سيحجب الأخت الشقيقة، لأن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأب أبدا. لأن الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأب أبدا. أنا أريد شيئا واحدا فقط، أن نركز في حالة معينة. ما هي؟ إذا اجتمعت البنت مع بنت الابن، أو اجتمعت البنت مع الأخت الشقيقة، ماذا نصنع؟ نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، نعطي البنت النصف ونعطي الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين. ممكن ما تبقاش أخت شقيقة، ممكن أخت من ناحية الأب. يعني إيه؟ مات رجل وترك بنتا وأختا لأب، أي من الأب فقط، وأخت لأب مثلا، وعندنا مثلا أم، وعندنا أخ شقيق. ماذا نصنع في هذه المسألة؟ البنت آنذاك لأنها انفردت، هذه قاعدة، كم تأخذ؟ النصف. وتحل الأخت الأب محل الأخت الشقيقة عند عدم وجودها. يعني إيه؟ يعني ستأخذ السدس تكملة للثلثين، والأم هتأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. طب والباقي؟ الباقي للأخ يأخذه بالتعصيب. يبقى إذن في نقطة مهمة جدا، أن البنت تجتمع مع ما تقولي هو بنعمل الكلام ده كمان مع الأخت لأم. لا لا لا لا، الأخوات لأم والإخوة الأم لهم قصة أخرى، لهم ميراث آخر، لهم تقدير آخر، سيأتي إن شاء الله تعالى. إلا أننا نريد أن نركز مع البنت إذا اجتمعت مع واحدة من ثلاثة. البنت إذا اجتمعت مع واحدة من ثلاثة، مين الثلاثة دول؟ الأولى بنت الابن، الثانية الأخت الشقيقة، الثالثة الأخت لأب. أنا ذاك ماذا نصنع؟ نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، البنت النصف والأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين، البنت النصف وتعطى الأخت لأب السدس تكملة للثلثين. طب إحنا لو جمعنا الناس دي مع بعض، يعني إيه جمعناهم مع بعض؟ أقول لكم يعني إيه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لو معايا في مسألة وموجود فيها بنت، طيب ومع البنت موجود مين؟ ومع البنت موجود بنت ابن، ومع البنت الابن موجودة الأخت الشقيقة، ومع الأخت الشقيقة موجودة الأخت لأب. يعني الأربعة موجودين. أيوة نعم، الأربعة موجودين. نعمل إيه في المسألة دي؟ البنت لها ميراث قدره رب العالمين، أعطيها النصف أولا. أعطيناها النصف أولا، ثم ماذا؟ ثم بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. قال لا ما اديتهاش للأخت الشقيقة. لا ليه؟ لأن بنت الابن مقدمة على الأخت الشقيقة. ما اديتهاش لأخت الأب ليه؟ لو أنا ما عنديش بنت ابن هدي الأخت الشقيقة السدس. قال لا طب ما اديتش الأخت لأب ليه؟ لأن الأخت الشقيقة مقدمة على الأخت لأب. قال يعني في واحدة أقوى من الأخرى. نعم طالما وجدت الأقوى يبقى الضعيفة لن تأخذ شيئا. مين الأقوى هنا؟ بنت الابن أقوى من الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة أقوى من الأخت لأب. بناء على ذلك ماذا نصنع؟ بنت الابن ستأخذ السدس تكملة للثلثين، يبقى خلص الثلثين. لم تأخذ الأخت الشقيقة من الثلثين شيء، ولا الأخت لأب شيئا. إما المسألة دي هتتحل إزاي؟ في بقى موضوع آخر، إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. يعني إيه العصبة دي بقى؟ العصبة ده هو الذي يقوي نفسه أو يقوى بغيره ويحوز على بقية التركة. طب هنا الأخت الشقيقة هتعمل إيه؟ هتتعصب مع البنت، ولما تتعصب مع البنت تبقى في قوة أخيها الشقيق. يعني كأنها إيه؟ يعني كأنها أخ شقيق. وبعدين أعمل إيه؟ هتروح واخد الباقي بالتعصيب، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالتعصيب مع الغير، ولعله يأتي شرحه إن شاء الله. طب الأخت الأب هتاخد إيه؟ ولا حاجة. الأخت الأب لن تأخذ في هذه المسألة شيئا. الشاهد معي أن الحالة الرابعة في ميراث البنات والتي نريد أن نركز فيها جيدا هي أن تجتمع البنت مع بنت الابن، أو تجتمع مع الأخت الشقيقة، أو تجتمع مع الأخت لأب. فآنذاك تأخذ البنت لانفرادها النصف، وتأخذ البنت لابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب السدس تكملة للثلثين. وهؤلاء الثلاثة واحدة منهن تقدم على الأخرى، كل واحدة تقدم على الأخرى بهذا الترتيب: بنت الابن أقوى، فإن لم يكن الأخت الشقيقة، فإن لم يكن الأخت لأب. وبهذا أكون قد أنهيت ميراث البنات. يبقى إذن إذا سئلت أو سئلتي ما ميراث البنات وانت مغمض، البنت لها في الميراث أربع حالات، كلام مظبوط. الحالة الأولى أن تنفرد فلها النصف، لها نصف التركة، كلام مظبوط. إن كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان، كلام مظبوط. طيب إن اجتمعت مع أخيها فللذكر مثل حظ الأنثيين، كلام مظبوط. إذا اجتمعت مع بنت الابن أو الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أخذت البنت النصف، وأخذت البنت لابن السدس تكملة للثلثين، أو الأخت الشقيقة السدس، أو أخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين. دول الأربع حالات الموجودين في المواريث بالنسبة للبنات، بالنسبة للبنات لا خامس لها، لا خامس لها. وبعدين في نقطة هنا قبل ما انتقل لميراث الإخوة والأخوات من أم، أنا عايز أتأمل قوي مع البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. ليه؟ الأربعة دول فيهم تشابه كبير جدا في حالات المواريث. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول انا مش هتكلم على ميراث البنت. امال هتتكلم على ايه؟ هتكلم على ميراث بنت الابن. بنت الابن، ميراث بنت الابن. شوفي وانتبه يا اخي، ميراث بنت الابن كميراث البنت تماما بتماما. ايه بقى الكلام ده؟ ميراث بنت الابن كميراث البنت تماما بتمام. نعم عند عدم وجود البنت، عند عدم وجود البنت. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. مات رجل، ماشي، وترك الرجل ده ترك مين؟ واحد بنت، ترك بنت ابن. طب دي اول حاجه، ترك بنت ابن. وترك مين تاني؟ وترك مثلا اب، وترك أما، وترك زوجة. هورث إزاي؟ خذوا بالكم من الكلام ده. بنت الابن هتأخذ النصف. أخذت النصف؟ أيوة أخذت النصف. إزاي؟ زي البنت. أيوة، مش أنا بقولك، مش أنا قلتلك بنت الابن عند عدم وجود البنت تحل محل البنت. البنت لما كانت بتنفرد وحدها كم تأخذ؟ النصف. بنت الابن هنا لما انفردت وحدها وفي عدم وجود البنت خدت كام؟ النصف. لا. طب والأب هيأخذ السدس. طيب والأم السدس. ليه؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أهو البنت هي. ما كلمة ولد مش معناها ذكر، لا معناها ذكر أو أنثى. طيب والزوجة هتاخد كام؟ الثمن. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. إن بقي شيء سيأخذه الأب بالتعصيب، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الشاهد معي إن أنا عايز أركز مش على البنت، أنا انتهيت من ميراث البنت، عايز أركز على ميراث بنت الابن. بنت الابن لما كانت واحدة كم أعطيناها؟ أعطيناها النصف. طب خدوا بالكم من المسألة دي، مش هخليها بنت ابن، امال هتعمل ايه؟ هخليها بنت ابن. يعني ايه بنت ابن؟ يعني بنتان. طب وهي دي هتفرق؟ ايوه، لما البنت كانت بتنفرد بتاخد كام؟ النص. طب لما يكونوا اكثر من واحدة يأخذنا كام؟ الثلثين. اهو بنت ابن يأخذنا الثلثين. سبحان الله، يعني ميراث بنت الابن كميراث البنت تماما، ما تخلوهمش بنتين. ثلاث بنات ابن يأخذنا الكام؟ الثلثين. اربع بنات ابن الثلثين. خمس بنات ابن الثلثين. خلاص الواحدة النصف، زيادة عن واحدة الى ما لا نهاية عندي الثلثين. طيب والأب هيأخذ السدس. طيب والأم السدس لوجود الفرع الوارث. تقول لي قال لا التركة انتهت خلاص، ادي تلتين وسدس وسدس تلت، يبقى كده التركة انتهت. طب والزوجة هتأخذ السمن، هنجيب لها منين؟ دي المسألة بقى اسمها حاجة اسمها عول. يعني ايه العول؟ سيأتينا ما معنى كلمة العول ان شاء الله في المواريث، الا انني اريد ايضا الا افرع، اريد ان اركز على ميراث بنت الابن. حينما كانت واحدة أخذت النصف، وحينما زادت عن واحدة أخذت الثلثين. هذه نفس طريقة ميراث من؟ نفس طريقة ميراث البنت تماما بتمام. طب خذوا الحالة الثالثة دي، لو أنا عندي مثلا بنت ابن، جميل، ومعايا مع بنت الابن معايا ابن ابن. مين ابن ابن ده بقى؟ أخوها. ابن ابن ومعايا أب وأم وزوجة، كيف سنورث هذه المسألة؟ معي اتصال أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. حياك الله يا شيخنا. الله يحييك ويبارك فيك. جزاك الله خيرا. وإياك جزاك الله خيرا. لدي مسألة جزاك الله خيرا. اتفضل. رجل مات ومعه وترك خمسة إخوة وأختين. خمس إخوة وأختين. نعم. وترك أرضا مؤجرة، أرض زراعية مؤجرة، هل فيها في ميراث إن شاء الله؟ العقد ساري ولا غير ساري؟ ساري إن شاء الله. يعني العقد لسه في سنين؟ نعم. طيب سأخبرك إن شاء الله. له نعم. له تركة أخرى؟ لا شكرا إن شاء الله. طيب ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن توفي رجل، معي اتصال آخر ثم أعود لهذه المسألة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ سعيد؟ الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. الأول جزاكم الله خيرا على تبسيط المسائل والبرنامج الشيخ دائما برامج حضرتك جاهز، يعني متميزة بفضل الله. جزاك الله خير. دلوقتي وخيرا جزاك إن شاء الله. دلوقتي أنا لي أب توفى الله يرحمه رحمه الله تعيش، وكان كاتب لوالدتي النص التركة من بعد الوفاة. نعم. والأم توفت قبل الوالد. نعم. وهو احنا تمانية من ضمننا ولد لأب من أم أخرى. من ضمنكم ولد لأب؟ أيوة. نعم. يعني احنا سبع أشقاء ولد غير شقيق من الأب فقط، من أم تانية. سبع أشقاء. أيوة. نعم. واخوكم من الاب يعني. بالضبط. نعم. وكان الوالد كاتب للام نصف التركه بس بشرط بعد الوفاه. نعم. فيا ترى تتقسم ازاي بما يرضي الله جزاكم الله خيرا. حاضر حاضر اجيبك حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عايز اقول لحضرتك يا شيخ بالله عليك تفيدني يعني. اتفضلي. توفى والدي انا. نعم. طبعا سيدنا اخوات اربع بنات وثلاث صبيان. ولكن في اخ ليا توفى قبل والدي. نعم. وعنده اربع صبيان وبنت. نعم. وطبعا احنا عندنا ارض يعني. نعم. انا عايزه طبعا نصيب هل اخواتي اخويا المتوفي ولاده يديهم قد ايه وهل الزوجه تورث ام لا؟ حاضر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ارجع للكلام سريعا. الجواب على المسائل دي الاخ اللي بيقول فيه خمس اخوه واختين وكان اخوهم مأجر ارض زراعيه. الأرض الزراعية مش ملك، مش ملك، لكن خدوا بالكم يا جماعة نحن نورث الأعيان الأشياء العينية عقارات أموال مش عارف إيه ونورث أيضا المنافع. يعني حتى لو في منفعة، يعني لو واحد مثلا مأجر محل لمدة 10 سنوات وبعدين بعد سنتين توفي، هو له في المحل له بقية العقد 8 سنوات. طب الثماني سنوات دي من ينتفع بها؟ ينتفع بها أيضا الورثة. يعني حتى المنافع، نعم حتى المنافع تورث لعموم قول الله. تأملوا الكلمة دي، اسمعوا، ولكم نصف، اسمعوا دي، ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. تقول لي دي في الزوجين، سيبك من كلمة إن هي في الزوجين، إيه اللي بيورث الآن؟ قال الله ما ترك أزواجكم. ما دي إيه؟ ما دي لفظ من ألفاظ العموم يعم الأعيان ويعم المنافع. لذلك حتى المنافع عند العلماء تورث، حتى المنافع طالما له منفعة يبقى العقد لسه ساري. يبقى إذن هذا الإيجار هتحل محله وهتدفع الإيجار وتنتفع بهذه الأرض بقية عقد الإيجار. وهذا النفع يعود على من؟ والدفع يكون على من؟ يكون على الكل بحسب نصيبه من أخيه. طيب الإخوة والأخوات لو ورثوا من أخيهم، إن كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب بيأخذوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة لأم لهم تقدير آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ودول الواضح أنهم إخوة أشقاء فهيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من منافع أخيهم الذي مات أو من الأعيان التي تركها. الأخ بيقول، بيقول أنا عندي 7 أشقاء، يعني الأب كان عنده 7 أشقاء وبعدين وعندهم أخ من من الأب، يبقى إذن هذا الرجل له إيه؟ له 8 أبناء، له 8 أبناء. كان الأب عمل إيه؟ كتب نصف التركة للوالدة، لكن لا تستحقها الوالدة إلا بعد وفاته. طالما لا تستحقها إلا بعد وفاته يبقى هذه عند العلماء ستعامل معاملة الوصية، ستعامل معاملة الوصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لذلك لو وصى الإنسان لأحد من الورثة بنرجع لبقية الورثة، هل توافقون؟ قالوا لا، يبقى بنلغي الوصية. هل توافقون؟ قالوا نعم، يبقى نسير الوصية. هذا شرعا وقانونا. بل بعض العلماء يقول لا وصية لوارث ولو وافقوا، والصواب أنه لا وصية لوارث إن لم يوافقوا. أما إن وافقوا فمن له حق جاز له أن يتنازل عنه. لكن هن دي وصية؟ لا مش وصية. ليه مش وصية بقى؟ لأن الأم ماتت قبل الأب. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو كان مشترط إن النصف ده يكون بعد الوفاة، وهي ماتت قبل أن يموت فلغي هذا النصف، فهذا النصف يدخل في التركة. وأما هؤلاء الأبناء 8 فتقسم عليهم التركة بالسوية، تقسم علي متركة بالسوية. طب والنصف اللي كان مكتوب للوالدة ده كان مكتوب بعد الوفاة وهي ماتت قبله، فالشرط اللي كان موجودا عدم، فلذلك ليس لها نصف، فلا تخرجوا من التركة النصف ثم تورثون الآخر، إنما على الكل. أما المسألة اللي بيقول الأخت بتقول إن إخوة وأخوات وكان لهم أخ والأخ ده متزوج وله أولاد وبعدين مات هذا الأخ، وهذه المسألة تكثر كثيرا، هل لأولاده شيء من ميراث أبيهم؟ عند الجمهور لا، عند الجمهور لا، إلا أننا في هذه المسألة نفتي بما عليه القضاء، والذي عليه القضاء أخذ برأي أبي حنيفة، وهذه هي التي تسمى عند العلماء بالوصية الواجبة. والوصية الواجبة إذا كان الجد لم يورث لأبناء أبنائه أو لأولاد ابنه المتوفى في حياته أو لأبناء بنات أولاد بنات بنته التي توفيت في حياته إن لم يوصي لهم بشيء، دي واحدة. الشيء الثاني إن كان الميراث من الثلث فيما أقل وهم غير وارثين في المسألة فإنهم سيأخذون نصيب أبيهم. يعني المسألة دي هتعمل فيها إيه؟ المسألة دي سأفتيكم على رأي أبي حنيفة رحمه الله وما أخذ به القانون خلافا لما عليه الجمهور. ويوم عجيش واحد يقول لي لا أنا أمسك بكلام الجمهور، الفتوى على القضاء وليست على الإفتاء، الفتوى على القضاء وليست على الإفتاء. يعني إيه؟ يعني أعطوا أولاد أخيكم نصيب أخيكم، لأنه في المسألة التي ذكرتيها يا أختي سيكون لهما أقل من الثلث. طب هل زوجته لها شيء؟ الجواب لا، إنما هذا لأولاده وبناته وليس لزوجته شيء، وليس لزوجته شيء. هذه هي المسائل التي سأل عنها الإخوة. أرجع للمسألة التي كنت أتحدث فيها، كنت أقول بأن البنت الواحدة بنت الابن الواحدة بتارث كميراث البنت الواحدة، يعني إذا انفرضت أخذت النصف. طب إن كنا أكثر من واحدة يبقى أخذنا الثلثين. طب هنا في المسألة دي بنت ابن وابن ابن، يعني مع أخيها ومعي أب ومعي أم ومعي زوجة، ماذا أصنع؟ طيب ابتداء أعطي للأب والأم لكل واحد منهما السدس. ليه؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب والزوجة أخذت الثمن، ليه؟ لوجود الفرع الوارث. ومعي ابن ابن وبنت ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني زي مسألة بالضبط، البنت لما تجتمع مع الابن يعني مع أخيها يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، فكأن بنت الابن ترث كالبنت تماما في عدم وجود البنت، تأخذ النصف إذا انفردت وتأخذ الثلثين، ويأخذن الثلثين إن كانت أكثر من واحدة وإن اجتمعت مع أخيها، فلذلك الذكر مثل حظ الأنثيين. خذ حالتها الرابعة والأخيرة، وهي إذا اجتمعت بنت الابن مع الأخت الشقيقة. يعني معايا إيه؟ معايا بنت ابن ومعايا مع بنت الابن معايا أخت شقيقة، بنت ابن ومعايا أخت شقيقة ومعايا أم وزوجة، أعمل إيه مع بنت الإبن؟ بنت الإبن هذه ستأخذ، لأنها وحدها تأخذ النصف، ستأخذ النصف، بنت الإبن تأخذ النصف. طب والأخت الشقيقة؟ الأخت الشقيقة هتاخد كام؟ السدس تكملة للثلثين. سبحان الله، زي ما كانت مع البنت وبنت الابن، كانت البنت بتاخذ النصف وبنت الابن تاخذ الايه؟ تاخذ السدس تكملة للثلثين. هنا نفس الموضوع بقى اهو، ان بنت الابن كم اخذت؟ بنت الابن اخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت السدس تكملة للثلثين. يبقى إذن حلت بنت الإبن محل البنت عند عدم وجودها في الأربع حالات. مش البنت لها أربع حالات كما ذكرنا، هي بنت الإبن أيضا لها أربع حالات كحالات البنت عند عدم وجودها. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تنفرد يبقى لها النصف، أكثر من واحدة يبقى الثلثين، مع أخيها الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، أن تجتمع مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت أو مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، يبقى هي هتأخذ النصف والأخت الشقيقة هتأخذ السدس تكملة للثلثين، أو الأخت البنت هتأخذ بنت الإبن النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين. الحالة الخامسة والأخيرة هي اللي احنا ذكرناها في الأول، لما تجتمع هي بقى مع الأصلية بنت الإبن مع مين؟ مع البنت نفسها، يبقى هي اللي هتأخذ السدس تكملة للثلثين، وأما البنت هي الذي هي التي ستأخذ النصف. يبقى في مسألة زي دي معايا بنت ابن ومعايا أخت شقيقة ومعايا أم ومعايا زوجة، كيف سنورث في هذه المسألة؟ هذه المسألة ستحل كالتالي: تأخذ بنت الابن تأخذ النصف، تأخذ بنت الابن تأخذ النصف. طب والأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة للثلثين، والأم كم ستأخذ؟ ستأخذ السدس لوجود بنت الابن، والزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الثمن، ستأخذ الثمن. إن بقي شيء تتعصب الأخت الشقيقة مع البنت لابن وتصبح في قوة أخيها الشقيق فتحصل على الباقي بالتعصيب، فتحصل على الباقي بالتعصيب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل. بارك الله فيك الشيخ علاء. اتفضل الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، أنا من الأردن. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. شيخ. نعم. أنا أبويا توفى قبل جدي. نعم. ولي عمة. نعم. فبالنسبة للمراس يعني في لي جدي ليه بيت جاي حيتقاسم بينه وبين عمتي، وأنا لي حق ولعمتي ده أكثر مني. أنت تقصد ميراث جدك صح؟ ميراث جدي وجدتي كمان لها قطعة أرض. طيب نورث ميراث جدك، جدك مات وترك من؟ ترك عمتي ووالدي توفى. ترك عمتك اللي هي تعتبر بالنسبة له بنت. بنت. اللي تعتبر بالنسبة له بنت، وتركك أنت الذي تعتبر بالنسبة له ابن ابن. ابن الابن. أنت تعتبر بالنسبة له ابن ابن. هل ترك زوجته؟ جدتي موجودة. طيب ويبقى موجودة الزوجة. الزوجة. هل له أب أو أم؟ لا جدي يعني؟ لا مش موجود لي لا أب ولا أم ولا شيء. طب ليس له أحد آخر صح؟ طيب يبقى أنا ذاك ستحصل البنت على النصف اللي هي عمتك. وهتأخذ الزوجة الثمن. الثمن. وأنت ستأخذ الباقي بالتعصيب. طب وأنت ستأخذ الباقي بالتعصيب. طب بالنسبة يا شيخ لو سمحت. نعم اتفضل. جدتي لها أربع جارات من الأرض. جدتي. نعم. بالنسبة برضو نفس هاي. هي توفيت؟ لا لسه عايشة. طيب أنت ماذا تريد؟ يعني عشان برضو يعني اكون عارف يعني نحن لا ندري يعني متى الاعمار، لكن ساحل لك المساله، لكن لا ندري متى الاعمار. ان حدث لا قدر الله فتوفيت مثلا قبلكم، هتترك لها البنت ايضا صح؟ وانت ايوه فقط. يبقى انا ذاك ستاخذ البنت النصف وانت ستاخذ الباقي بالتعصيب. طب هي لو عملت وصيه واجبه يا شيخ؟ لا مش هتبقى وصية واجبة، الوصية الواجبة دي ما بتتعملش، الوصية الواجبة دي احنا بنعطي بها، انما الثانية لو كتبت لك وصية اسمها وصية اختيارية. هي يا شيخ علاء لو سمحت. نعم. بتقول لي انا ممكن اكتب لك جراطين وعمت جراطين. نعم. كانت تكتب لك قبل الوفاة. قبل الوفاة. نعم. يعني كده كويس يعني ولا حرام؟ لا، اجعلها تجعل الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن لو كتبت لك في هذه الحياة أيضا أنت وارث، أنت وارث منها، أنت وارث منها، يعني هتدخل في التركة الباقية كمان. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. طيب معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ علاء. الله يرحب بيك، الله يبارك والله فيك. الله نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. نرجو منك توصل السلام للشيخ محمد حسن والشيخ عبد الملك الزغبي. الله يسلمكم جميعا. لي عندك سؤال. نعم. دلوقتي فيه معبد، طبعا السؤال ممكن يكون خارج على الحلقة بس أرجو منك الرد. اتفضل. دلوقتي فيه معبد يهودا ما يجي نصلحوها احنا ب 11 مليون وهم يجوا يصلوا فيه عندنا احنا. معبد ايه؟ نصلحوا معبد. معبد. يعني يجوا يصلوا فيه عندنا ب 11 مليون نصلحوه على حساب نحن المصريين ويصلوا فيه هم واحنا ما نستفيدوش منه. معبد ايه؟ بيصلي فيه من؟ اليهود اللي هم الاسرائيليين. نعم، مين اللي بيصلحوا؟ اما صلح الدولة. نعم. وفي حاجة تاني. نعم. دلوقتي احنا الاثار لما يقول على ديات لما ترممها ب 200 مليون احنا مستفيد منها. نعم. كشعب غلبان مستفيد من... طيب هذا الكلام ماذا سنصنع؟ يعني هذا الكلام اذا وجه لي ماذا سنصنع؟ يبقى اذا انا اريد ان اقول ان ميراث بنت الابن، بنت الابن كميراث البنت تماما بتمام عند عدم وجود البنت. ففي هذه المسألة لما اجتمعت البنت مع الأخت الشقيقة أخذت البنت النصف والأخت الشقيقة أخذت السدس تكملة للثلثين. طب ممكن تجتمع مع الأخت لأب، أهو معايا بنت، معايا بنت، معايا بنت ابن، معايا بنت ابن، ومعايا مع البنت الابن معايا أخت لأب، معايا بنت ابن ومعايا اخت لاب. كم ستاخذ بنت الابن؟ هتاخذ النصف. طب وكم ستاخذ الاخت لاب؟ السدس تكمله للثلثين. طب لو اجتمعنا الثلاثه بنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب، شوف بقى المساله دي، لو اجتمعت بنت الابن مع الاخت الشقيقه مع الاخت لاب انت ورثها بقى، ماذا ستقول؟ بنت الابن ستاخذ كم؟ النصف. كلام مظبوط. طب والاخت الشقيقه؟ الاخت الشقيقه اقوى من الاخت لاب في الميراث. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني هتاخذ الاخت الشقيقه السدس تكمله للثلثين. لا ده مش كده وبس، خد بالك من الكلام، ثم تتعصب الاخت الشقيقه مع البنت، وبعدين تصبح في قوه اخيها الشقيق، وبعدين تاخذ الباقي. طب والاخت لاب؟ لن تاخذ شيئا، والاخت لاب لن تاخذ شيئا. يبقى اذا اجتمعت بنت الابن مع الأخت الشقيقة مع الأخت لأب فإن البنت الابن أنذاك ستأخذ النصف لانفرادها، والأخت الشقيقة ستأخذ السدس تكملة للثلثين، ثم تتعصب مع بنت الابن فتكون في قوة أخيها الشقيق فتحوز على بقية التركة، والأخت لأب لن تأخذ شيئا، لن تأخذ شيئا. يبقى هذا عن ميراث، هذا عن ميراث بنت الابن. يبقى كأن ملخص المسألة في بنت الابن انها اصبح ليها خمس حالات، خمس حالات او خمس حالات. اذا انفرضت بتحل محل البنت تأخذ النصف، اكثر من واحدة لهن الثلثان مع اخيها للذكر مثل حظ الانثيين، اجتمعت مع الاخت الشقيقة او الاخت لاب هي هتأخذ النصف، والأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين. طب البنت الابن اجتمعت مع البنت، يبقى البنت هي اللي هتأخذ النصف وبنت الابن هي اللي هتأخذ السدس تكملة للثلثين. فخمس حالات لميراث بنت الابن عند أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى ننتبه لهذا. طب أنا هقول لكم على مسألة مهمة قوي، خذوا بالكم من المسألة دي. لو انا معايا بنت، بنت ابن، يعني ايه بنت ابن؟ يعني اتنين. ومعاك ايه كمان؟ ومعايا اخت شقيقه، ومعايا اخت شقيقه. ازاي نورث التركه دي؟ خدوا بالكم وركزوا قوي. معايا بنت ابن ومعايا اخت شقيقه، البنت ابن اكتر من واحده اهو، هياخدوا الكام؟ هياخدوا التلتين. طيب أخذنا الثلثين والأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة للثلثين؟ لا، سدس إيه؟ ما هو خدوا التلتين، هي مش هتاخد سدس تكملة للثلثين، بالثلثين خلاص. أمال الأخت الشقيقة هتاخد كام؟ مش هتاخد حاجة من التلتين، لكن هيبقى ليها إيه؟ تتعصب الأخت الشقيقة مع البنات، تصبح في قوة أخيها فتحوز على الباقي بالتعصيب. بالتعصيب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك الله. ربنا يبارك فيك. لو سمحت، في حد توفى وطارق بنت وولاد ابنه. ابنه متوفي في حياته. وطارق ولد وبنت وزوجته. تقسم ازاي؟ يعني ترك بنتا. ترك بنت. وعنده أولاد ابن. عنده أولاد ابن ولد وبنت. ماشي. وزوجته. وزوجة مين؟ زوجة المتوفي. زوجة الرجل اللي مات. طيب في حد تاني؟ وطبعا زوجة لا بس خلاص زوجة لو ليه اخوات اخواته يرثوا؟ لو له اخوة واخوات ذكور يعني؟ مش هيرثوا عشان وجود البنت؟ لا انا عايز اعرف له اخوة واخوات؟ ليه اخوة واخوات؟ له اخوة واخوات اشقاء. اشقاء. نعم. محتاج العدد؟ ماشي. لا مش لازم. طيب جزاك الله خير. وإياك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أنا معايا البنت، معايا بنت، معايا اتصال. أولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شو صحيح؟ بخير والله الحمد لله. أنا والدي توفى الله من شهرين، وكان كاتب لي أرض. طبعا انا الاسم بتاع والدي مش زي اسمي خالص، لا الجد ولا الاب ولا كله، فانا بالنسبه الاسم بتاعي لعمامي. نعم. زي عمامي بالظبط، ابويا اسمه لوحده بعيد عنهم خالص. ايوه نعم. فطبعا الارض اللي كاتبها ليا مش عارفه اعمل فيها ايه، خمس قراريط. قال لي عمي واحد دوكم متوفين، واحد بس اللي عايش. مش ابوك هو الذي كتب لك هذا في اثناء الحياه؟ بيع وشراء. كتبها لي بيع وشراء. عشان خاطر الاسم بتاعي مش مطابق اسمه، انا اسمي مطابق اسم عمامي. نعم. فانا عندي عمي اللي هو عايش بس واحد بس. نعم. حضرتك مش عارفه اعمل ايه. لو وهب لك ابوك شيئا في اثناء الحياه لا حرج عليك. هو بحالي عشان خاطر الاسم بتاعه، طبعا انا مش هاخد منه حاجه خالص، لا انا ولا اخواته. لا حرج عليك. يعني كده تبقى بتاعتي. ان شاء الله لا حرج عليك في ذلك. طيب شكرا يا سيدي. الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. طيب انا المساله اللي موجوده معايا بنت، معايا بنت في المساله، ومعايا مع البنت معايا اولاد ابن، واولاد الابن دول عباره عن ايه؟ عباره عن ابن ابن، وعباره عن بنت ابن، ابن ابن وعباره عن بنت ابن، ومعايا ايه تاني؟ ومعايا زوجه، ومعايا إخوة وأخوات أشقاء. الإخوة والأخوات الأشقاء لن يرثوا شيئا لوجود ابن الابن، فابن الابن، الابن وإن نزل ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن وإن نزل الذكور ما لا يرث معهم إخوة ولا أخوات، بيحجبوا الإخوة والأخوات من جميع الجهات. زي الأب، الأب لا يرث معه إخوة ولا أخوات سواء كانوا أشقاء لأب لأم، كذلك الإبن وإن نزل فإنه يحجب كل الإخوة والأخوات سواء أشقاء أو لأب أو لأم، الذكور، الأبناء الذكور، الإبن والإبن إبن وهكذا. إذن الإخوة والأخوات مش هيرثوا في هذه المسألة شيئا. إذن الميراث هيكون مع إيه؟ الزوجة هتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. طب والبنت هتأخذ البنت النصف لانفرادها. طب وابن الابن؟ وابن الابن سيأخذ الباقي بالتعصيب. طب أخته اللي هي بنت ابن؟ أخته اللي هي بنت ابن في هذه المسألة، في هذه المسألة لن نستطيع أن نعطيها شيئا إلا عن طريق الوصية الواجبة، إلا عن طريق الوصية الواجبة. إيه الوصية الواجبة؟ ميراث الأب. هيحسبوها ان ميراث الاب، الاب لو كان موجود هيكون في المسألة دي هيكان هياخذ اكثر من الثلث، هيحسبوها على الثلث فقط، ولو كان الثلث موجود كان هيتوزع مع اخيها للذكر مثل حظ الانثيين، فكأنها ستحصل في النهاية بالوصية الواجبة على ثلث الثلث، يعني تسع ثلث الثلث يعني التسع، هذا عن طريق الوصية الواجبة، عن طريق الوصية الواجبة. يبقى إذن هذا ميراث بنت الابن كما ذكرت، هذا ميراث بنت الابن كما ذكرت، يبقى ده ميراث البنت ذكرناه وميراث بنت الابن. كذلك إخواني وأخواتي الأخت الشقيقة بتسير على نفس المنوال. يعني إيه الأخت الشقيقة بتسير على نفس المنوال؟ يعني لو أنا في مسألة وعندي الأخت الشقيقة منفردة، أضرب لكم مثالا حتى يتضح تتضح المسألة. لو أنا موجود معايا، إحنا خلاص خدنا البنت وأخذنا بنت الابن، طيب شوفوا بقى الأخت الشقيقة ماذا ستصنع عشان تعرفوا إن في أربعة بيسير سيرا متشابها في المواريث، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب بيسير سيرا واحدا. أضرب مثال، طيب ما هو المثال؟ عندي أخت شقيقة أهي منفردة، أهي أخت شقيقة. طيب وعندي إيه مع الأخت الشقيقة؟ عندي مثلا مع الأخت الشقيقة أم، ومع الأخت الشقيقة موجود معايا زوجة. كيف سأورث في هذه المسألة؟ خذوا بالكم من المسألة دي، الأخت الشقيقة لها النصف، سبحان الله، كالبنت تماما بتمام، يعني لما انفردت هي أيضا أخذت النصف كالبنت وكبنت الابن. هذا في عدم وجود البنت وفي عدم وجود بنت الابن. يبقى في عدم وجود البنت وفي عدم وجود بنت الابن إذا انفردت الأخت الشقيقة أخذت النصف. معي اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبك في الله يا شيخ علي. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الشيخ علي، على أبي تزوج. نعم. جاب ثلاثة أطفال، ثم أمه ماتت، زوجته ماتت، فتزوج بمرأة أخرى. نعم. جاب أطفال أخرين. الأطفال الثلاثة الأولين، أحدهم أبي توفى وأمه وزوجته توفت. أخي سيد أخوات، واحد الأول توفى له أطفال والثاني عازب، فهمت؟ فلم يتزوج فتوفى، فمن يريده؟ أنا أريد أن أعرف هو أخي من الأب عازب فلم يتزوج فمات، فمن يريده؟ كان عازبا؟ عازبا لن يرثه أحد. ده الكلام اللي احنا بنقول فيه في الوصية الواجبة إن كان له أولاد. لا، لم يكن له أولاد ولا زوجة، وله أخ. له أخ، أخوه اللي هيرثه. كل الورثة؟ نعم، كل الورثة. أبوه حي؟ أبوه ميت. أبوه ميت. أمه؟ ميتة. أمه ميتة، وليس له زوجة ولا أولاد. هل له إخوة أو أخوات؟ له أخ. له أخ شقيق؟ أي. الأخ سيأخذ كل شيء. ونحن أخوته من الأب. الإخوة من الأب يحجبوا بالأخ الشقيق، لا يرث إخوة من أب مع أخ شقيق. الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب. يعني لو عندي مسألة فيها أخ شقيق، مات رجل وترك أخا شقيقا، أو ماتت امرأة وتركت أخا شقيقا، وعندنا 10 إخوة لأب، 10 إخوة لأب وعشر أخوات لأب، لا يرثون شيئا، وسيحصل كل التركة سيحصل عليها الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب والإخوة والأخوات لأب في هذه المسألة، في هذه المسألة. وإلا ممكن الأخت لأب ترث لو ما معاش إخوة لأب، ممكن ترث ولعلها تأتي إن شاء الله تعالى، لكن الأخ الشقيق بيحجب الإخوة لأب ولا يستطيع أن يحجب الإخوة لأم كما سيأتي في ميراثهم إن شاء الله. فالمسألة التي يسأل عليها الأخ، فإن الأخ الشقيق سيأخذ كل شيء، وأما الإخوة لأب لن يأخذوا شيئا في هذه المسألة. نحن كنا نتكلم على ميراث الأخت الشقيقة. طيب معي الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بارك الله فيكم الشيخ علاء. وإياك الله يكرمك. بالنسبة لأمي، نعم، معها أخوات 6، نعم، منهم 3 توفوا، نعم، و3 موجودين، يعني مين اللي ماتت يا اختي؟ ثلاث اخواتها، اثنين اولاد وواحده بنت. من اللي ماتت بالنسبه لك؟ اخوات امي اللي هم خيلاني. اخوات امك؟ نعم. وفي معاها اثنين غير اشقاء بنات. نعم. فبالنسبه للتركه هل يعني يورثوا الاشقاء البنات، البنات دول الغير اشقاء ولا لا يرثوا؟ من الام؟ من الام، من الاب. طيب لا ناخد بس مساله من الام، الام تعتبر دي اللي ماتت، هل لها اولاد؟ ليها ولدين. ليها ولدين يعني ذكران صح؟ هم ثلاثه، اثنين ماتوا وفضل واحد. يعني في موجود اخ ذكر موجود. اللي هو يعتبر بالنسبه للي ماتت ابن. ايوه. الابن لا يرث معه الاخوه والاخوات ابدا. الاخوات الغير اشقاء؟ اشقاء غير اشقاء لا يرثون مع الابن. الابن يحجبهم. الابن يحجبهم. يعني هي ماتت مثلا وتركت ابن اللي هو الحي ده صح؟ ايوه. وتركت اخوه لها او اخوات. الابن ده بيحجب الاخوه والاخوات فلا يرثون شيئا. اللي هم يعتبروا بالنسبه له اخواله. فهو يحجب اخواله. واضح؟ واضح. طيب ربنا يبارك. طب معلش سؤال ثاني خارج عن الحلقه. اتفضلي. اتفضلي. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الابدال في امتي 30. الايه؟ الابدال. نعم. في امتي 30. نعم. بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنتصرون. نعم. الدال؟ الابدال. الابدال؟ نعم. هل حديث صحيح دي ولا لا؟ لا اعلم حديثا يصح في كلمة الابدال. الابدال 30. انما في حديث عن الدجالين يتكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدعون النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 30، ولعل قائل يقول لقد ادعى النبوة أكثر من 30، إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من له أتباع ويسبب فتنة في الأمة كمسيلم الكذاب وكمن صار على شاكلته. أما كلمة الأبدال، كلمة الأبدال ذكر العلماء أن أهل السنة فيهم أبدال. أبدال بمعنى إيه؟ بمعنى واحد بيخلف واحد، بيبدل واحد. وهذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، حتى ذكر بعض شراح الحديث أن الذي يجدد أمر هذا الدين ربما يكون واحدا وربما يتمثل في بعض أفراد من العلماء هم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ولم يحدد هذا لا ب30 ولا بغيره، هذا فيما أعلم. معي في هذه المسألة، معي أخت شقيقة عند الانفراد، وعندي أم وعندي زوج. الأخت الشقيقة كم أخذت؟ النصف. يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ملوش أولاد، أهو ما عنديش أولاد، وله أخت فلها نصف ما ترك. ده القرآن الكريم. يبقى الأخت الشقيقة أخذت نصف، أخذت النصف بالقرآن الكريم. طيب والأم هتأخذ الثلث. ليه ما اديتهاش السدس؟ لأن ميراث الأم في الأصل الثلث. ده ميراث الأم، ميراث الأم الأصلي الثلث. لا تنزل الأم من الثلث إلى السدس إلا في حالتين. الحالة الأولى في وجود أولاد، ما فيش عندي أولاد. الحالة الثانية في وجود أكثر من أخ. هنا موجود عندي أخت واحدة، ولذلك إذا وجد أكثر من أخ الأم هتأخذ السدس. لو وجد أولاد الأم هتأخذ السدس. طب مش موجود أولاد ولا موجود أكثر من أخ، يبقى الأم ستأخذ الثلث. طب وهذه الزوجة ستأخذ الربع. لماذا أعطيت الزوجة الربع؟ لعدم وجود الأولاد. لكن أنا لا أريد أن أركز مع ميراث الأم ولا ميراث الزوجة، أنا أريد أن أسلط الضوء على ميراث الأخت الشقيقة. إنها أخذت النصف، طب اعتبروا أن هي أكثر من أخت شقيقة. بمعنى إيه؟ بمعنى عندي في نفس المسألة أختان شقيقتان، أعمل إيه في الأختين الشقيقتين؟ هياخدوا التلتين. سبحان الله، هياخدوا التلتين زي البنات وبنات الابن تماما، التلتين. وهنا الأم هتأخذ السدس. آه ليه؟ لوجود أكتر من أخ سواء ذكرانا أو إناثا، طالما أكتر من واحد هتنزل للسدس. طب والزوجة زي ما هي الربع. طيب لو موجود عندي ثلاث أخوات، ثلاث أخوات هيأخذنا الثلثين، أربع أخوات الثلثين، عشر أخوات الثلثين. يبقى لما كانت واحدة أخذت النصف، ولما كانت أكثر من واحدة أخذت الثلثين. طب خلينا نجمعها مع أخيها الشقيق، الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق. عندي أخت شقيق، وعندي أخ شقيق، وعندي أم، وعندي زوجة. الأم هتأخذ السدس. ليه؟ وجود أكتر من أخه، دول اتنينهم. الزوجة هتأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب والأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى انتم ملاحظين ان الاخت الشقيقه لما انفردت خدت النصف، لما كانت اكثر من واحده اخذت الثلثين، لما اجتمعت مع اخيها الذكر بقى للذكر مثل حظ الانثيين. طب تعالوا بقى نجمعها مع حاجه اخيره، ايه هي؟ الاخت الشقيقه مع الاخت لاب. خدوا بالكم بقى من المساله دي، الأخت الشقيقة مع لأخت لأب. هنعمل إيه؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف لأنها واحدة. طب الأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين. شفتوا بقى لما كانت بنت خدت النصف، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين. لما كانت بنت ابن أخذت النصف، والأخت الشقيقة أخذت السدس تكملة للثلثين. الأخت الشقيقة أخذت النصف، والأخت الأب أخذت السدس تكملة للثلثين. يبقى إذن، وخدوا بالكم مش لازم تكون أخت واحدة يا إخوة أخوات، يعني أنا لو معايا أخت شقيقة ومعايا خمس أخوات لأب، هتأخذ الأخت الشقيقة النصف، والخمس أخوات لأب هيأخذوا السدس تكملة للثلثين. وبعدين الأم هتأخذ السدس لوجود أكتر من أخ، والزوجة هتأخذ الربع. يبقى إذن ميراث الأخت الشقيقة كميراث البنت تماما بتمام، في عدم وجود البنت وفي عدم وجود بنت الابن. يبقى إذن الحالات بالنسبة، الحالات وبالنسبة للأخت الشقيقة، إذا انفردت أخذت النصف، إذا كانت أكثر من واحدة أخذنا الثلثين، إن اجتمعت مع أخيها فللذكر مثل حظ الأنثيين، إن اجتمعت مع الأخت لأب أخذت الأخت الشقيقة النصف، وأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين. وعلى هذا المنوال سيأخذ الأخت أو الأخت لأب، وهتسير الأخت لأب. لكن الوقت انتهى، وكنت أريد أن أتكلم على هؤلاء وأنتقل إلى الإخوة والأخوات لأم، فإن قدر الله لنا اللقاء والبقاء سأتكلم على ميراث الأخت لأب، ثم أتكلم على ميراث الإخوة والأخوات من الأم، كيف يرثون ومتى يرثون وماذا يرثون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمكن لإخواننا في فلسطين، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان، وأن يعجل بتحرير الأقصى، وأن يمكننا من اليهود ومن أعداء الدين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.